تقول إن زوجها تزوج بأخرى ولم يعدل بينها وبين الجديدة، ولما عاد إليها امتنعت عنه وترجو التوجيه. الواجب عليه العدل والتوبة إلى الله من الجور، فإذا عاد إلى العدل واستقام أمره فالواجب عليك أن توكليه من نفسك وأن ترجع إلى الحق والصواب. أما إذا لم يعدل فلك الحق في طلب الطلاق والامتناع منه حتى يعدل أو يطلق.